بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين ما يتعلق بلباس النبي عليه الصلاة والسلام، صفته، أنواعه، اللون الذي كان يفضله عليه الصلاة والسلام في لباسه، ونحو ذلك مما يتعلق باللباس. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن أمر اللباس الأصل فيه الإباحة، وأن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب، وأن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب متجنبا ما جاء النهي عنه في الشريعة، متجنبا منها ما جاء النهي عنه في الشريعة. هذا الأصل، الأصل في اللباس الإباحة، وأن يلبس الإنسان ما شاء من الثياب، لكن عليه أن يتجنب ما جاء النهي عنه في الشريعة. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: البس ما شئت، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، البس ما شئت أي من الثياب، لكن احذر من الإسراف، واحذر أيضا من المخيلة وهي الخيلاء. وجاءت السنة بذكر بعض المحاذير فيما يتعلق باللباس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها، منها على سبيل المثال الإسبال، إسبال الثياب، وهو أن ينزل ثوب الرجل أسفل من كعبيه، وقد جاء في هذا وعيد في أحاديث كثيرة، ولهذا عده جماعة من أهل العلم في الكبائر. ومما جاء فيه من الوعيد ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل أي إزارة. وجاء عنه في الباب أحاديث كثيرة وعديدة فيها التحذير من الإسبال وبيان خطورة هذا العمل والوعيد الشديد عليه والتحذير الأكيد منه، في أحاديث عديدة عنه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم النهي، نهي الرجال عن لبس الحرير، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ لباس الشهرة، أن يلبس الإنسان لبسا يتميز به بين أهل بلده، ولهذا الأصل في الإنسان أن يلبس مثل لباس أهل بلده ما دام أنه ليس فيه مخالفة شرعية، ما دام أنه ليس فيه مخالفة شرعية، أما إذا وجدت المخالفة فإنه يجتنبها. فإذا الأصل في اللباس راجع إلى العادة، عادة الناس في بلدانهم، ولهذا لا يقال للناس في بلد ما اعتادوا على لباس ليس فيه مخالفة شرعية غيروا هذا اللباس السنة كذا، هذا لا يقال، لأن الأصل في اللباس أن يلبس الإنسان ما شاء، أن يلبس الإنسان ما شاء من اللباس، لكن عليه أن يحذر من المخالفة. ومن المخالفات في اللباس ما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان هناك ألبسة يختص بها الكفار ويعرفون بها وهي من خصائصهم، فلا يحل للمسلم أن يلبس ذلك. وفي هذا الباب قد يسأل بعض الناس عن البنطال والقميص، والبنطال والقميص إذا كان واسعا، إذا كان البنطال واسعا فضفاضا والقميص يجعل من فوق البنطال ويكون ضافيا، فهذا لا حرج فيه. لكن إذا كان البنطال ضيقا يحجم العورة ويصفها ويحددها، ويجعل القميص القصير داخلا في البنطال، وهذا أيضا مما يزيد في تحجيم العورة، ثم أيضا بعضهم إذا سجد انحسر جزء من عورته أو الجزء الأعلى من عورته، فهذا لا شك في حرمته، لا شك في حرمته ومنعه وعدم جوازه. فإذا الأصل في اللباس أن الإنسان يلبس ما شاء ويراعي المعتاد في بلده، ولا يتميز بين أهل بلده بلباس يختص به ويشتهر به ويشار إليه فيه بالبنان، يقال فلان الذي يلبس كذا أو المتميز بلبس كذا أو نحو ذلك، هذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله أولا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص الثوب المعروف، وهو الذي له كمان تدخل فيهما اليد وله جيب يدخل فيه العنق. وقد قيل في سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه أسهل شيء في اللباس وأريحه، فهو لباس مريح ليس مكلفا للإنسان، سهلا في لبسه، سهلا في خلعه، مريحا أيضا في التحرك به. فكان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص ثوب مخيط كما عرفنا بكمين، كل يد تدخل في كم وله جيب، وهو سهل في لبسه، سهل في خلعه، وأيضا مريح في التحرك فيه، لأن بعض الألبسة تحتاج أيضا عند التحرك فيها إلى تعاهد، مثل الإزار يحتاج إلى تعاهد، لأن مع كثرة الحركة يسترخي، مع كثرة الحركة يسترخي، فيحتاج إلى تعاهد يرفع. أما القميص فإنه مستقر أعلاه على الكتف وثابت، مهما تحرك الإنسان فإنه لا تؤثر فيه كثرة الحركة، فيمتاز هذا اللباس بهذه الميزة، وهي يسره في لبسه، في خلعه، في التحرك به. وقد كان أحب الثياب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. هنا الإمام الترمذي رحمه الله أورد هذه الروايات لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وقال في خاتمة ذلك هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه. وزياد بن أيوب هو الذي ساق له المصنف رحمه الله تعالى الرواية الثالثة، قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، أي زاد أمه، زاد أم عبد الله بن بريدة بين عبد الله وأم سلمة. قال وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد ابن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. ومراد المصنف رحمه الله أن الأصح في ذلك هو عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة بزيادة أم عبد الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. والرسغ هو المفصل بين الكف والساعد، المفصل بين الكف والساعد يقال له الرسغ. فكان كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، الرسغ هو هذا، وكمه إلى الرسغ يعني إلى هذا الموضع، لأن هذا الرسغ هو المفصل بين الساعد وبين الكف يقال له الرسغ. فكان كمه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموضع كما في هذا الحديث، قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. والحديث في إسناده شهر ابن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. الرهط إما أن يكون المراد بالرهط العدد الذي هو أقل من العشرة، أو يكون المراد بالرهط عشيرة الإنسان، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، فيحتمل أن أنه أراد عددا أقل من 10 أو أن معه يعني مجموعة من عشيرته من مزينة. قال أتينا لنبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زر قميصه مطلق، ومعنى زر القميص مطلق أي أنه غير مغلق، يعني لم يغلق بالأزرار. فقال وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق يعني لم يغلق الزر. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أي أن قرة رضي الله عنه أدخل يده في جيب القميص. جيب القميص هو موضع إدخال العنق من القميص، ولما يكون الإزرار يعني مغلقا فإن الجيب يكون واسعا، فإن الجيب يكون واسعا ويتسنى حينئذ دخول اليد. ولهذا يقول رضي الله عنه فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، فمسست الخاتم. هنا كان على النبي صلى الله عليه وسلم قميصا. لعلنا نذكر في رواية سابقة فيما يتعلق بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كان عليه الرداء ولاحظ من أحد أصحابه رضي الله عنهم أنه رغب أن يرى الخاتم، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن أرخى الرداء الذي كان عليه، بينما القميص لا يتسنى هذا الأمر. أخونا في قلبه ألم شديد وحق له أن يتألم، والألم الذي في قلبه سببه أن بعض المصلين هداهم الله يدخلون المسجد ولا يغلق الجوال، لا يجعل جواله على الصامت، وبعضهم يكون جواله على نغمة موسيقية، والنغمة الموسيقية حرام في أصلها في كل مكان، فكيف بها إذا كانت في المسجد؟ ولهذا أخونا الفاضل وغيره من الأفاضل وأهل الخير يتألم ألما شديدا عندما يسمع الموسيقى داخل المسجد. ولو قيل لبعضنا قبل 20 سنة من هذا الوقت هل تتوقع أن تسمع الموسيقى داخل المسجد؟ لا يصدق. لكن الآن لا تفوت صلاة من الصلوات في أي مساجد، في أي مسجد من المساجد، إلا وتسمع الموسيقى، إما والناس سجد أو الناس ركع أو الناس قياما يصلون. ويحدث من الإيذاء والتشويش والإخلال بخشوع الناس وطمأنينتهم في الصلاة أمرا يؤلم غاية الألم. ولهذا الواجب تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته، وأن تحترم هذه المساجد، وأن يحترم المصلين فيها، وأن يراعى لها حرمتها، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى هذا الذي أنعم الله عليه بالجوال فلا يجعل فيه هذه النغمة مطلقا، نغمة موسيقية محرمة في أي مكان. وإذا كانت في المسجد فإن الأمر أشد، فإن الأمر أشد ألما وأشد إضرارا وإيذاء. وأسأل الله عز وجل أن يثيب هذا الأخ على هذا الألم وهذا الحرص وهذه الرغبة. و الطريقة في الأسئلة ينبغي أن تكون أيضا طريقة مناسبة، إذا تألمنا من أمر أيضا نراعي الطريقة المناسبة المفيدة. فلو كتب ما عنده أو طلب من بعض الإخوان يكتب ما عنده وتقرأ سؤالا يسمعه الجميع ويجاب للجميع دون هذه الطريقة التي ربما أن بعض الإخوان قد يعاتبه عليها، لكنه من شدة حرصه ورغبته جزاه الله خيرا. وإن كنا لا نوافق على الأسلوب وعلى الطريقة لأن طريقة لا تكون مناسبة، لكن الطريقة المناسبة يكتب السؤال في ورقة ويقرأ ويسمع الجميع ويجاب أيضا عليه. وأسأل الله عز وجل أن يثيب الأخ السائل ويثيب الجميع. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث قرة رضي الله عنه عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه صلى الله عليه وسلم فمسست الخاتم. أشرت إلى أنه سبق أن مر معنا في باب الخاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أحد الصحابة كان يرغب أن يرى الخاتم، وكان عليه عليه الصلاة والسلام الرداء، فأرخاه صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الخاتم فرآه. ومثل هذه الصفة لا تكون، أو هذه الطريقة لا تكون عندما يكون على الإنسان القميص. ولهذا أيضا مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة أدنوا، وأمره أن يدخل يده في قميصه حتى وقعت يده على الخاتم، مثل ما أيضا جاء هنا قال فأدخلت يدي في جيب قميصه صلى الله عليه وسلم فمسست الخاتم. الشاهد من هذا الحديث للترجمة لبس النبي عليه الصلاة والسلام للقميص. نعم، إغلاق الإزرار هو الأصل، الأصل هو إغلاق إزرار القميص، وإذا كان هناك يعني حاجة لذلك يفعل، وإلا الأصل يعني الأصل أن يكون القميص مغلق الإزار إلا إذا كان هناك حاجة لذلك. ولهذا كون يعني بعض الناس يتسنن بحل إزار القميص ويفعل ذلك على اعتبار أنه يتسنن بذلك، هذا لا يعرف له دليل يعني واضح على مشروعية هذا العمل. والأصل في القميص زر جيبه، زر جيبه هذا الأصل، وإذا كان هناك حاجة اقتضت ذلك لا حرج على الإنسان في فعل ذلك. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة ابن زيد رضي الله عنه عليه ثوب قطري، هذا موضع الشاهد للترجمة، عليه ثوب قطري قد توشح به. والثوب القطري هو نوع من البرود، نوع من البرود اليمانية، وهي تأتي مقلمة، يعني ثوب له خطوط مقلم. قال قد توشح به أي وضعه على عاتقيه، وضعه على عاتقيه فصلى بهم، فصلى بهم أي تقدم جاء متكئا عليه الصلاة والسلام على أسامة وعليه هذا النوع من الثياب وصلى بهم. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك. لما سأله ابن معين عن الحديث أراد أن يسوق له الإسناد من حفظه، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج يعني لأخرج الكتاب بناء على طلبه، فقبض على ثوبي. انظر إلى الحرص الشديد وأيضا رعاية الوقت والخوف أيضا من حصول القواطع أو العوائق التي تعوق. فيقول فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي،